استغنى للتوضؤ بفضل طهور المرأة مع وجود بعض الأحاديث التي تنهى عن ذلك. لولا أن الرسول قال إن الماء لا يجنب كنا منقول فيه ما قلنا في الاستقبال، لكن نقول خلاف ذلك لهذا الحديث، والخلاصة أن النهي للكراهة وليس للتحريم. الإمام أحمد